أخونا له قضية كتبها في صفحتين من القطع الكبير، ملخص ما في هاتين الصفحتين أن صديقا له أعطاه مبلغا من المال ليذهب به إلى أهله، فاتجر به لنفسه وبقي في ذمته حتى تغير سعر العملة أضعافا مضاعفة، ويقول إنه عندما اتجر به كان صاحب ذلك المبلغ يعلم بتصرفه، ويسأل الآن عن المخرج الشيخ صالح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا المبلغ الذي بعثه السائل مع المرسل هو في ذمة المرسل، ما دام أعطاه إياه نقدا عليه أن يوصله إلى أهله، فلما اتجر به وسكت عنه المرسل ولم يستنكر عليه حتى تغير السعر، ليس للمرسل سوى ما بدل، إن كان السعر ارتفع وصار وحدة النقد صارت 10 وحدات فليس له إلا ما بذل، وإن كان السعر انهبط وانخفض وصارت الوحدة لا تساوي إلا ربع الوحدة، يعني كالدرهم لا يساوي إلا 10 درهم، نعم، فليس للمرسل سوى الدراهم التي بعث إن ربح أو لم يربح، ليس له من الربح شيء لعدم الاتفاق على ذلك، ولأنه بعث المال أمانة له رأس ماله الذي أعطاه، ولا شك أن المتصرف قد أساء، ولا شك أيضا أن المرسل قد قصر، ولذلك الإساءة يتحملها المسيء والتقصير يأخذ ثمرته المقصر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا، تقول المرسلة أم حنظلة: أم حنظلة، عرضنا لها قضيتين في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل شيخ صالح فتقول: ما هي صفة صلاة الضحى وما هي صفة سجود التلاوة للمرأة؟ صلاة الضحى هي ركعتان أو أكثر، 4 6 8 يصليهما المرء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو أكثر إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة إذا وقف الظل عن النقص ظل الضحى، نعم، فقد قام قائم الظهيرة، فإذا بدأ بالزيادة فقد زالت الشمس دخل وقت الظهر. فما بين ذلك، ما بين ارتفاع الشمس وقيام قائم الظهيرة، هذا زمن ووقت صلاة الضحى، وأفضل ما يكون صلاة الضحى أن تكون عند اشتداد حرارة الأرض، لما في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وركعة الضحى لهما شأن عظيم، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهما كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت. ذكر منهن صلاة ركعتين في الضحى. والحديث الآخر وهو في مسلم أن الإنسان إذا أصبح قد وجب عليه 60 و300 صدقة في كل يوم. ولما قال ليس كلنا يستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، دلالتك مضل الطريق أو الأعمى صدقة، إعانتك العاجز عن حمل طعامه بأن تحمله عليه صدقة، وعدد شيئا كثيرا، كفك أذاك عن الناس صدقة. قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى. فلركعتي الضحى شأن عظيم في قضاء ما وجب على المرء من التزام مالي وما في أداء هذه العبادة حين ينشغل التجار بتجاراتهم والموظفون بوظائفهم والحراث بحرثهم وأصحاب الدنيا بدنياهم، ينفتل المرء ليتقرب إلى الله جل وعلا بصلاة يسأل فيها ربه رحمته ويستجر به من عذابه، فضل عظيم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن سجود التلاوة للمرأة يحفظكم الله؟ نسيته. يحفظكم الله. سجود التلاوة، سجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر القارئ بآية سجدة شرع له السجود وهو غير واجب، إنما سنة مؤكدة. ويقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة، وإذا زاد على ذلك أي أنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء، وإذا قال اللهم إني لك سجدت بك آمنت وعليك توكلت سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وغير ذلك، وزاد اللهم تقبلها مني وارفع لي بها ذكرى وحط عني بها وزر واكتب لي بها أجر وغير ذلك، كل ما أمكنه أن يسأل ربه حال السجود فحسن وجميل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو ساجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية ثالثة، لدينا أخ وهو أكبر إخوتي جميعا وعمره يجاوز 30، ولكنه لا يجلس معنا ولا يكلمنا ولا يسلم علينا إلا في حالة وجود والدي ووالدتي، وهو متهاون في الصلاة، وقد تزوج من امرأة لم تغير من حاله بل زاد قسوة وبعدا عن إخوته جميعا وعن والديه، فماذا نفعل معه؟ هل نعامله بالمثل، علما بأننا نعامله بالحسنى ولا نحمل أي كره في قلوبنا عليه، وهو أخونا الأكبر ولا نستطيع نصحه حتى لو نصحنا فلن يتقبل ذلك منا لأنه دائما يسخر منا جميعا. اصبروا عليه واسعوا بالإحسان إليه وبادروا سيئاته بإحسان. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل هو ذاك التراب والرماد الذي يكون تحت النار الجمر شديد الحرارة، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت على ذلك، فدوموا أنتم أيها السائلة هنا معك على مبادرة السوء بالإحسان. الله يقول في محكم الكتاب ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فدفع السيئات بالإحسان من جوانب المحبة ومن ما يؤثر على النفس، وإن طال الأمد واستمر هذا الشخص فلا تملوا لا تيأسوا، فإن الله جل وعلا هو الهادي. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا قضية بعث بها المستمع صبري مسلم أو مسلم من جمهورية مصر العربية ومقيم في جدة، يقول زوج أختي تارك للصلاة وقليلا جدا ما يصلي الجمعة، يمكن في العام كله يصلي 5 جمع بعد حياء وضغوط، ونصحته كثيرا بالكلام الطيب وكذلك بالأشرطة الإسلامية والكتب وهو يستهزئ بي ولا يصلي، وحياته الزوجية في غاية المشاكل، مع العلم أن زوجته محافظة على الصلوات في أوقاتها وأنجبت منه 2 أكبرهن في الصف الأول الابتدائي، وإذا أردت أن أطلقها منه لهذا السبب قال الناس البنتين الصغار مسؤوليتهم في رقبتك، فما حكم هذا العمل بالنسبة لزوج أختي وماذا أفعل معه علما بأنه بعيد عن زوجته وهو مغترب لطلب العيش؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لأختك أن تبقى مع من يرفض أداء الصلاة ومن يستهزئ بمن يأمره بالصلاة، فهو إن كان يستهزئ به لأنه يأمر بالصلاة فهذا كفر، وإن كان يستهزئ به لأن عقله لا يحتاج إلى نصيحة الآخرين فشر وبلاء وفتنة. لا يجوز لأختك أن تبقى مع من لا يصلي، ولا يجوز لك أن تقرها إن كنت تستطيع حملها على تركه. ومن مصلحة البنتين أن لا تعيش في بيت لا يصلي ربه. كيف يربي البنتين وهو لا يصلي؟ ماذا تنفع صلاة جمعة في العام الواحد أو في يصلي نصف العام بالشهر 5 جمعة أو 6 لكل شهرين جمعة؟ لو ترك جمعة واحدة متعمدا لم يصليها ولا ظهرا فهذا هدم للإسلام. إن أمر الصلاة أمر عظيم، ومن لم يصلي يقاتل على الصلاة. وقد أجمع أهل العلم على أن الذي يتعمد ترك الصلاة ويصر على تركها يقتل، على خلاف بينهم هل يقتل حدا أو أنه يقتل ردة. من قالوا يقتل حد قالوا بأن ماله للوارث، ومن قالوا يقتل ردة يقولون ماله لبيت مال المسلمين، وهم متفقون على أنه يقتل. وإنما خلافهم هل يقتل في الحال أو يعرض عليه التوبة ويومها 3 أيام، فإن تابوا إلا قتل. فالأمر جد عظيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أنا فهد ميم قاف ميم نون، صفحة كاملة يسأل فيها عن آثار الغيبة شيخ صالح، ويرجو التوجيه يحفظكم الله. الغيبة بلاء وشر، نهى الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عنها وشدد. وسئل عن الغيبة ما هي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. وكأن الصحابة فهموا أنه إذا ذكر الإنسان أخاه بشيء يكرهه ليس فيه تكون غيبة، فقالوا: إن كان فيه ما يكره. قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته، أي أن الأمر أعظم والوزر أشد وأكبر. والغيبة شر عظيم. الغيبة سميت غيبة إما لأنها تغيب صاحبها في جهنم، قيل إنها غيبة لأن المغتاب اغتنم غيبة الشخص الذي يغتابه فجعل يقع في عرضه. وقد جاء في حديث لا بأس به: الربا 70 بابا، أيسر مثل أن يأتي الرجل أمه علانية، وأعظم الربا استطالة المرء بعرض أخيه المسلم. والله جل وعلا لما نفر من الغيبة صورها بمن يأكل لحم الإنسان ميتا، وعرض المسلم على المسلم حرام، كما جاء في الحديث الصحيح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وللأسف قل أن تجد مجلسا من مجالس الناس إلا من رحم الله إلا وتجد فاكهته ولذة الحديث فيه اغتياب فلان وعلان والوقيعة بزيد وآخر وهكذا. والأمر الأطم أن الناس لا يفترقون بعد ذلك عن الاستغفار والتوبة، مع أن الناس إذا ضمهم مجلس ولم يذكروا الله فيه ولم يستغفروا في نهاية قاموا عن مثل جيفة الحمار، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي ف ف ف محمد من عسير بعث يسأل ويقول: في الصغر آذتنا قطة فرميتها من أعلى البيت وماتت، والآن أشعر بشيء في نفسي، هل توجهونني إلى شيء؟ إذا كانت آذتكم بإفساد متاعكم أو غير ذلك من الأذى ولم تسلموا منها إلا بذلك، فأرجو أنه لا حرج عليك في ذلك. اللهم صل، جزاكم الله خيرا. وهم صبية صغار سرقوا والآن يفكرون في الموضوع، ماذا يفعلون شيخ صالح؟ يردون ما سرقوه إذا أهله، أو يردون ثمنه، أو يستبيحون أهله ويطلب منهم المسامحة. لا بد من الحقوق أن ترد إلى أصحابها. يوم القيامة يقتص لكل إنسان أو لكل مخلوق من ظالمه، من ظلمه بمال أو ظلمه بضرب أو غير ذلك من صنوف الظلم، حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. جزاكم الله خيرا. إن لم يعرفوا أصحابها شيخ صالح؟ إذا لم يعرفوا أصحابها، نعم، وأمكنهم أن يتصدقوا بمقدار ما سرقوه بنية بذله عن أصحاب تلك الأموال، فأرجو أن الله جل وعلا يعفو. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة من إحدى أخواتنا في سوريا تقول إنها كثيرة الخصومة مع أختها الكبرى التي تظلمها دائما، وحينئذ تسأل عن الحكم التوجيهي، يحفظكم الله. نصيحتي لها أن تصبر وتناصح أختها إن كانت أختها تقبل النصيحة، وتتحمل بعض ما يصيبها من أذى أختها، وينبغي ألا تبادلها بالإساءة إساءة، وإنما ترد الإساءة بإحسان وصبر والعاقبة للتقوى. وإذا تعذر عليها الصبر، وتعذر عليها دفع أذى أختها ولم تستطع تحمله، فلا حرج أن تبتعد عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول زوجة أخيها خطبت ولم يسألوا عن دينها، بل سألوا عن جمالها، وحينئذ اكتشفوا أنها لا تصلي، دعوها إلى الصلاة فلم تستجب، وحينئذ يسألون ماذا عليهم من واجب وكيف يتصرف الزوج، يحفظكم الله. لا شك أن السؤال عن الصلاة والدين هو المهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مرغبات الزواج التي تتصف بها المرأة هي الجمال والمال والحسب والدين. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين هي مهمة، فالتي لا تصلي لا دين لها. لا يجوز للزوج أن يمسك من لا تصلي، فإن الله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع كافرة. إن كان بإمكانه أن يسترد ما دفع لها لأنه يظنها تصلي فيسترده، وإن كان لم يسأل فهو المفرط، لا سيما إذا كان أمثال هذه المرأة شائعا في البلد، فالذي لم يسأل هو الذي قصر حيث لم يسأل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن الشائع لديهم عدم السؤال عن هذه المواضيع، شيخ صالح، هل من كلمة يحفظكم الله؟ هذا تفريط، والمفرط يتحمل نتائج تفريطه، والزوجة مكان التربية وموضع السر وأمينة المنزل ومن فيه، أمينة على نفسها وعلى ذريتها وعلى مال زوجها، فإذا كانت خائنة لأمانة الله عندها فكيف يؤمل بها أن تكون مؤتمنة على ما سوى ذلك؟ يجب على كل مسلم أن يسأل عن من تكون ربة منزله ومكان نسله، حتى يطمئن بإذن الله على أن بيته بيت أسس على التقوى، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول تتمنى أن تقوم ليلة القدر، ولكن تسأل عن أماراتها وعن كيفية القيام لها جزاكم الله خيرا. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والغالب أنه لا يصادفها إلا من أحيا ليله بالصلاة، ليست ليلة القدر شيء يصادفك في الطريق أو ينزل عليك في منزلك أو تشتريه بالمال، لا، ليلة القدر وصفها الله جل وعلا بأنها خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها في تلك الليلة، وجاءت أوصاف كثيرة لها، إلا أنها أوصاف قد لا يحس بها كثير من الناس. أما أنها يمكن أن يوافقها العبد فنعم، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سألت عائشة وقالت إن وافيت ليلة القدر أو وافقتها ماذا أقول؟ ما قال لا توافقينها أو كيف يكون ذلك، بل قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنصيحتي للسائلة والمتكلم والمستمع في كل مكان أن يعتني بالعشر الأواخر من رمضان، أن يعتني برمضان كله، لأن البدء في رمضان بالطاعة والتهجد وإعطاء الشهر حقه من الإجلال والاحترام والقيام بحقوقه يهيئ العبد لأن يكون عند دخول العشر قد استعد وتهيأ للقيام بعمل أزيد مما كان يقوم به، لأن النفس توطنت على العمل وارتاحت له وألفت الطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول العشر في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وترك أهله وأحيا ليلة يلتمس إصابة ليلة القدر. فمن يريد ليلة القدر ينبغي أن يعتني بالعشر الأواخر كلها، يصلي العشاء وهو متهيئ، لا شك أنه قد يحتاج إلى شيء من النوم، أما أن يحتاج إلى شيء من السمر ومشاهدة التلفاز والنظر إلى التمثيليات والنظر إلى غير ذلك فصعب أن يجتمع هذا وذاك. وإن الإنسان إذا اتقى الله وتطلب الخير وصدق في التطلب هيئ الله أسباب تحصيله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يقولون إن هناك نور يخرج للإنسان في ليلة القدر، هل ما قيل صحيح شيخ صالح؟ وردت أقوال عن بعض السلف وأن بعضهم رأى نورا من جهة الكعبة باتجاه المدينة، وآخر يقول كذا، وبعضهم يقول إن تلك الليلة لا تنضح كلابها، أشياء كثيرة. نعم. لكن الصحيح يحتاج إلى حديث لا مطعن فيه ولا مقال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يشيع بينهم أن تطهير الثياب لا يتحقق إلا أن تغسل سبع مرات، هل هذا صحيح شخصا؟ هذا غير صحيح. النجاسة تزال إذا أزيلت عينها بغسل ثلاث مرات، وإنما إذا ولغ الكلب في الإناء فعين أن يغسل سبع مرات ويعفر واحدة بالتراب، يدرك بالتراب. ويا ليت من يقتل الكلب يستمعون الآن، فإن النبي يقول من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قراط. وليس القراط هو ما يعرف الناس بالحساب بالوزن الضئيل، لا، هذا القراط عظيم، لأنه يقول من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن فله قراطان، والقراط مثل الجبل العظيم. فاقتناء الكلاب ينبغي أن يحذر إلا من كان بحاجة ماسة كرب المواشي يذود السباع عنها، ورب الحرث يذود البهائم عن حرثه ويلحق به، ورب الصيد يصطاد به ويلحق به رب الإناث صاحب البنات والنساء يخشى عليهن، فيكون كلب يذود من يحوم حول المنزل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.